إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله تعالى بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه وشكر ما أنعم به عليكم فقد وعد بالعاقبة للمتقين والمزيد للشاكرين عباد الله من المعلوم لديكم أن المجتمع يتكون من الأسرة والأسرة تتكون من الأفراد كالبناء الذي يتكون من الأساس واللبنات كالبناء وبقدر قوة الأساس وقوة اللبنات وانتظامها يكون البناء صرحا شامخا وحسنا وحسنا راسخا كذلك المجتمع الإنساني إنما يكون صالحا بصلاح الأفراد والأسر التي يتكون منها ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المجتمع المسلم كالبنيان الذي يشد بعضه بعضا وبالجسد الواحد الذي يتألم كله بتألم عضو من أعضائه ولهذا عني الإسلام عناية تامة بتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها ولما كان تكوين الأسرة يبدأ باتصال الذكر بالأنثى عن طريق الزواج أمر باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه وإلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير رواه الترمذي وحسنه وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتزويج من كان مرضي الدين والخلق وهذا يدل على أن من كان فاسد الدين وسيء الخلق لا يجوز تزويجه ففيه حث على الاختيار اختيار الأزواج واعتبار المؤهلات الشرعية وكثير من الأولياء لا يعير هذا الجانب اهتماما عند تزويج موليته فلا يختار لها الزوج أو الرجل الذي أرشده إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يختار لها الرجل الذي يهواه هو ولو كان فاسدا في دينه وسيئا في خلقه لا مصلحة للمرأة من الزواج به. فكم سمعنا من مشاكل النساء التي وقعنا في سوء الاختيار. هذه تقول إنها بليت بزوج لا يصلي، وهذه تقول إن زوجها يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات، وهذه تقول إن زوجها أمرها بالسفور وإلقاء الحجاب، وهذه تقول إن زوجها يستمتع بها في غير ما أحل الله فيجامعها في نهار رمضان، أو يجامعها وهي حائض، أو في غير المحل الذي أباحه الله. وهذه تقول إن زوجها لا يبيت عندها لأنه يسهر مع الفتقة، والمسؤول عن ذلك هو وليها الذي أساء الاختيار لها فخان أمانته عليها، وهو المسؤول أيضا عن فسادها وفساد ذريتها بسبب هذا الزوج الذي غشها به، كما حث الإسلام على اختيار الأزواج الصالحين حث كذلك على اختيار الزوجات الصالحات. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم. ومعناه الحث على اختيار الزوجة الصالحة دون نظر إلى الاعتبارات الأخرى من الحسب والمال والجمال مع الخلو من الدين. فالحديث يدل على أن الدين في المرأة يغطي ما فيها من العيوب بخلاف المال والجمال. إذا كان بدون دين فإنهما يجران إلى الفساد. أما إذا اجتمع في المرأة الدين والجمال وغيره من صفات الكمال فذلك من تمام النعمة، ولكن كل نقص يمكن التغاضي عنه إلا نقص الدين. ثم يأمر الإسلام بعد تمام الزواج بحسن العشرة بين الزوجين. ومن هنا ندرك اهتمام الإسلام بعد تمام الزواج باختيار الزوجين لأنهما ركيزة الأسرة، وبإصلاحهما تصلح الأسرة بإذن الله، واهتمامه ببقاء الزوجية الصالحة. ثم بعد هذه المرحلة في تكوين الأسرة، وهي تربية الأولاد وتربية الذرية الحاصلة بين هذين الزوجين، فيأمر الوالدين بتنشئة أولادهما على الصلاح والابتعاد عن الفساد. يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. يأمر صلى الله عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية، ويمنع الوالد أن يعطي بعض أولاده ويحرم البعض الآخر، لأن هذا يفضي إلى العداوة بين الأولاد ويجر إلى القطيعة التي تفكك الأسرة وتهدم بناءها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ف فانطلق أبي إليه يشهده على صدقتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم بولدك كلهم؟ قال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي في تلك الصدقة. رواه مسلم. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على حكم تأديب الأولاد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. رواه الترمذي. وقال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. وكما أمر الله الوالدين بتربية الأولاد والإحسان إليهم وحسن تأديبهم، فقد أمر الأولاد برد هذا الجميل والإحسان إلى الوالدين وبرهما، لا سيما عند كبرهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلا يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهكذا يأمر الله الوالدين بالإحسان إلى الأولاد في حالة صغرهم وعجزهم، ويأمر الأولاد بالإحسان إلى الوالدين عند كبرهم وعجزهم. وفي هذا تكافل وتعاون بين أفراد الأسرة المسلمة من الناحية المادية، وهناك تكافل وتعاون بين أفراد الأسرة على ما هو أهم من ذلك وأنفع في العاجل والآجل، وهو التعاون على البر والتقوى، وذلك بالتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر بين أفراد الأسرة الواحدة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم ويقوا من لهم عليهم ولاية من أهليهم من النار التي لا ينجي منها إلا فعل الطاعات وترك المحرمات والتعاون على البر والتقوى، كما يجب على الإنسان أن يحرص على نجاة نفسه، فإنه يجب عليه أن يحرص على نجاة غيره من أقاربه وإخوانه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا فيه أن قيم الأسرة محمل مسؤولية أسرته بالأمر بأداء الصلاة وغيرها من الواجبات وترك المعاصي والمحرمات، وهذا يتضمن اتخاذ وسائل الخير في البيوت من التعليم والتأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإبعاد وسائل الشر عن البيوت من الملاهي وكل المظاهر السيئة، لأن البيوت هي محل اجتماع الأسرة وتلاقي أفرادها، فلا بد أن تكون بيوتا إسلامية مؤسسة على البر والتقوى وخالية مما يتنافى مع الإسلام وآدابه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن صلاح الأسرة سبب لجمع الشمل وقرة الأعين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله يعينكم الله على فعل الخيرات ويحفظكم من جميع المحظورات قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون واعلموا أن إهمال تعاليم الإسلام في شأن الأسرة يسبب تشتتها وضياعها في الدنيا والآخرة فإنها ما فسدت الضرار إلا بسبب إهمال الوالدين وسوء تربيتهم لأولادهم ولا حصل العقوق من الأولاد لآبائهم إلا بسبب أن هؤلاء الآباء قد سبق أن عقوا آباءهم من قبل فإن الجزاء من جنس العمل وقد يكون العقوق بسبب حيث الأب مع بعض الأولاد بتخصيصه دون إخوانه بشيء من المال والعطف وما حصلت قطيعة الأرحام بين الأقارب إلا بسبب التشاحن والتنافس على أمور الدنيا وبالجملة فإنه ما حصل الخلل في بناء الأسر اليوم إلا بسبب الخلل في الدين وانظروا إلى مجتمعات الكفار كيف يعيشون عيشة البهائم لا روابط تجمعهم كما قال الله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم لا يعطف قويهم على ضعيفهم ولا يوقر صغيرهم كبيرهم ولو كان آباؤه أو أمه إذا هرم الشخص منهم عجز عن المشي ووضعه في دور الأجهزة إلى أن يموت ميتة الحيوان الحقير وقد يكون له أولاد يملؤون الفجاج ولكن لما ضيعوا دين الله أضاعهم الله نسوا الله فنسيهم فاتقوا الله يا عباد الله في أنفسكم وفي أسرتكم واعتبروا بغيركم والسعيد من وعد بغيره. Donc on a parlé aujourd'hui dans cette khutba de la famille parce que c'est la base de la société et actuellement la Ummah traverse un grand problème en ce qui concerne la famille car on est pris dans un cercle vicieux parce que la vie d'un musulman c'est pas une vie qui est sans but et sans objectif. Notre but principal et fondamental c'est de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et de l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Nous devons donc avoir des objectifs communs, en dehors de nos objectifs personnels. Et un des problèmes aujourd'hui, parmi les musulmans, c'est qu'on ne pense plus à nos objectifs communs, mais on pense uniquement à notre vie personnelle et à notre petite vie au plan individuel. Et on ne pense plus ensemble, en tant que frère, en tant que ummah. On vient, on prie à la mosquée, on prie ensemble, mais nos cœurs ne sont pas ensemble. C'est pourquoi on n'a pas de succès dans nos projets. Un de nos plus grands projets dans notre vie, c'est celui de la famille. Mais pourquoi on veut une famille? Et c'est quoi le but d'avoir une famille? Parce que les animaux ont des enfants, et les koufars ont des enfants. Ils se marient, et ils ont des bébés. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous? Est-ce que pour nous c'est pas quelque chose de plus encore? On ne veut pas n'importe quel enfant, on ne veut pas n'importe quelle famille non plus. On veut des enfants qui seront des mu'minines, et on veut une famille qui est basée sur l'iman, qui vont étudier cette religion, qui vont la défendre, qui vont la supporter, qui vont guider l'humanité vers la lumière et vers la guidance, et qui vont établir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour arriver à cela, il faut prendre les moyens pour y arriver. Mais c'est pas ce qu'on remarque aujourd'hui, car on a perdu ce grand but commun et on a juste nos petits projets de vie individuels. Alors comment on fait pour avoir une différence et pour arriver au but? Et est-ce qu'on veut vraiment arriver à ce but? Et si oui, ça commence par la famille. Et c'est là qu'il faut briser le cercle vicieux dans lequel on est, en commençant par le choix qu'on fait pour nos enfants, garçons et filles. Les choix qu'on fait pour eux vont avoir et vont déterminer tout ce qui va suivre pour eux dans leur avenir. En commençant par le choix que le père va faire, ou que la mère va faire, ou que le père de la fille va faire, du mari et de la femme. Hein? Et donc l'islam a mis une grande importance sur le choix qu'on fait pour avoir une femme ou pour une femme de trouver un mari. Hein? C'est son wali qui doit faire attention de ce côté-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si un homme vous vient et que vous êtes satisfait de sa religion et de son khuluq, de son comportement et de son caractère, alors donnez-lui votre fille en mariage, car sinon il y aura beaucoup de désordre sur la terre et des grands problèmes. Donc ici on voit que ça revient au père de faire un bon choix pour faire en sorte que sa fille ne va pas être mariée avec n'importe quel homme et qui ne va pas désobéir à la religion d'Allah, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mariées avec des hommes puis après qui se plaignent que cet homme-là ne fait pas la prière, ou bien qu'il boit de l'alcool, ou bien qu'il lui commande de se dévoiler et d'enlever son hijab, ou bien même qu'il a des rapports sexuels avec elle alors qu'elle a ses règles, ou bien qu'il la porte à avoir des rapports sexuels par des moyens ou par des façons que Allah n'a pas permis. Et donc tout ça c'est des résultats du fait que les parents n'ont pas fait attention à qui ils donnaient leurs enfants. Ils ne regardent pas l'intérêt de la religion et l'intérêt de leurs filles, mais ils regardent seulement leur intérêt personnel. Et ils ne regardent pas les règles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées aux musulmans. De même que l'homme aussi doit faire attention à quelle femme il va épouser. Hein? Il ne doit pas épouser une femme uniquement pour sa beauté, pour son argent, pour sa noblesse ou autre. Hein? Il doit prendre en considération comme priorité sa religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné ça. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de choisir le mari et de choisir la femme? Parce que c'est là que va venir l'éducation des enfants. Donc quand on choisit la femme, on doit regarder, est-ce qu'elle va bien éduquer les enfants pour qu'ils deviennent des mu'minines? Est-ce que le mari va bien être un bon exemple pour mes enfants pour qu'ils eux aussi deviennent des bons mu'minines? Hein? Et si on ne regarde pas les conditions de la religion, eh bien on n'aura jamais on n'aura jamais le moyen d'arriver à établir ces choses-là. Donc, ensuite, il faut voir comment on va éduquer ces enfants-là et comment on va être juste envers eux et pas faire d'injustice les uns envers les autres. Parce que si on fait de l'injustice envers les enfants, la répercussion de ça, ça va être la division de la famille plus tard. Les enfants vont se détester les uns les autres à cause de l'injustice des parents. Et ensuite, lorsqu'on devient vieux, hein, ou bien lorsque nos parents sont vieux, d'avoir de la miséricorde pour eux et de bien s'en occuper, et pas les mettre dans les maisons pour des pensionnats pour les personnes âgées, comme les koufars ici. Mais bien entendu, comme on dit en arabe, comme on t'a dit, Moutoudal, la façon que tu as traité tes parents, c'est de la façon que tes enfants vont te traiter. Hein. Donc il faut faire attention pour être un bon exemple et pour suivre l'exemple d'Allah, que Allah nous a ordonné de suivre dans le Coran. Et puis, si on respecte vraiment ces conditions-là et ces règles-là, ça va changer. Mais si on continue à vivre comme on vit maintenant, ça ne va pas changer. Et le cercle vicieux va continuer comme ça pour des générations et des générations. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette sur nous sa miséricorde et sa guidance et qu'il nous guide. Nas'alullah an ya'fu anna wa yahdiyana ila al-huda wa an yarzuqna bi-ittiba' ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam في أفعاله وأقواله وأن يجعلنا من المخلصين الصادقين ومن عباده المتقين أقول قولي هذا وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم